بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم، وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه، ويجعل يساره لما سوى ذلك، رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، حديث صحيح، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنا ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس، متفق عليه. وفي رواية: لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لأكله وشربه ولبسه، وشماله لما سوى ذلك. هذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقدم اليمنى للأكل والشرب وكذلك اللبس وما سوى ذلك، يعني مما هو مستقذر يقدم له الشمال. ومن هذا الحديث وما قبله من الأحاديث أخذ الفقهاء رحمهم الله قاعدة في هذا الباب، وهي أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه، فما فيه أذى واستقذار فإنه تقدم فيه الشمال أو اليسرى، وما فيه إكرام واحترام أو ما ليس كذلك فتقدم فيه اليمنى. أما الحديث الثاني، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لبستم وتوضأتم فابدأوا بميامينكم. إذا لبستم أي أردتم اللبس، وإذا توضأتم أي أردتم الوضوء، فالسنة أن يبدأ في اللبس باليمين وعند الخلع بالشمال. أما الوضوء فإنه يبدأ باليمين، واليمين في الوضوء إنما تكون فيما فيه عضوان، وهما اليدان والقدمان، فيسن أن يغسل يده اليمنى قبل اليسرى، وأن يغسل قدمه اليمنى قبل اليسرى، ولو خالف فغسل يده الشمال قبل اليمين أو قدمه الشمال قبل اليمين فإن الوضوء صحيح، لأن هذا سنة. وأما ما كان عضواً واحداً كالوجه ومسح الرأس فإنه يطهر دفعة واحدة، فمسح الرأس يمسح دفعة واحدة ولا يبدأ باليمين قبل الشمال، وكذلك أيضا غسل الوجه. واختلف العلماء رحمهم الله في المسح على الخفين، هل يبدأ بمسح اليمنى قبل اليسرى أم أنه يمسحهما دفعة واحدة؟ فمن العلماء من قال إن المسح على الخفين السنة أن يمسحهما دفعة واحدة، لأن هذا ممسوح فيقاس على مسح الرأس، والرأس يمسح دفعة واحدة. ومن العلماء من قال إن السنة أن يبدأ باليمنى فيمسح على اليمنى ثم اليسرى، لأن المسح بدل عن الغسل، والسنة في الغسل أن يقدم اليمنى على اليسرى، والأمر في ذلك واسع. من مسحهما دفعة واحدة فهذا حسن، ومن بدأ باليمنى ثم اليسرى فهذا حسن. أما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى منى، قدم إلى منى، ومنى مشعر حرام معروف، فرمى الجمرة ثم نحر هديه ثم حلق، وأمر الحلاق أن يبدأ بالشق الأيمن قبل الأيسر، ثم إنه قسم شعره عليه الصلاة والسلام، أعطاه لأبي طلحة وأمره أن يقسمه بين الناس. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً بيان الأنساك التي تفعل يوم العيد، وأن السنة أن يفعلها مرتباً، فالسنة أن يرمي جمرة العقبة ثم ينحر هديه ثم يحلق رأسه ثم يطوف ثم يسعى إن لم يكن سعى مع طواف القدوم. وفيه أيضاً أن السنة المبادرة برمي جمرة العقبة حين يقدم إلى منى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة فرمى الجمرة بسبع حصيات. وفيه أيضاً دليل على أن الحلق أفضل من التقصير، ولهذا قدمه الله عز وجل في قوله: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين فقال: اللهم ارحم المحلقين، وفي رواية: اللهم اغفر للمحلقين، فدعا لهم أربعا. ولأن الحلق أبلغ في تعظيم الله عز وجل من التقصير، ولهذا قيل: حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. وفيه أيضا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم التي لابست جسده الشريف عليه الصلاة والسلام كشعره وفضلاته كأظفاره، وكذلك أيضا العرق ونحو ذلك، فكل هذا يتبرك به صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، وخاص أيضا بالأمور التي لابست ولامست جسده، أما ما لم يلامس جسده كالمواضع والأماكن التي ذهب إليها أو جلس فيها فليس من السنة وليس من الهدي هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يتبرك بها، لأن الصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على الخير وعلى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ومتابعته لم يفعلوا ذلك. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على فضيلة أبي طلحة رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه من بين سائر الصحابة بأن أعطاه هذا الشعر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.